بتنحي تلاموا تلاموا يا يا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه يا يا در وتقوى فرحوا مدفع يضرب فضلة طيب اللي البيتو على حسنا لحظة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه بيضة ولمعة وبكل فانوس ولعوا شمعة ولعوا شمعة النور حالي ملا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدحنا لينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب صدمة تعز الليل بيدور على حسنا لحظة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتوى مدفع يضرب طبلة صيد الليل على حسنا لحظة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة الدم وخفة الدم رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير وتهني قديم وتكرى ويحمل جنة كنت رايح حتجيلنا وحتلاقينا مليان ايدينا يلقاك صغر وكبر يهتموا شوفوا رمضان شوفوا خفة الدم وخفة الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة الدم بر وتقوى مدفع يضرب طبلة صيد الليل بيدور على حسنا لحظة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة الدم وخفة الدم